المتعالي المتعالي أنت الله المتعالي المتعالي المتعالي كم قد جثت بأفضال فوق الناس جميعا أنت إلهي إلهي المتعالي المتعالي فوق الناس جميعا أنت إلهي ومقامك عالي المتعالي المتعالي أنت المترفع يا يخفق باسمك هذا القلب سبحانك أنت الأعلى ومن الروح إلي أحب يا رب المتعالي المتعالي أنت الله أنت الله المتعالي المتعالي.